مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة. وفيها أوجه رسالة إلى اللواء عبد الحميد عمران، أقول له: لماذا تخجل من تاريخك العسكري؟ أنت يا سيادة اللواء شاركت في حرب أكتوبر، وشاركت في حرب يونيو 1967، وشاركت في حرب العدوان الثلاثي 1953، شاركت في 3 حروب، فلك بطولات عديدة في الحروب الـ3، يعني يجب أن تفخر بها، لماذا لا تنشرها؟ لماذا ما تقعدش على صفحتك على الفيسبوك وتروي لنا بطولاتك؟ أنا والله بسألك، لماذا تخجل من أن تروي لنا تاريخك العسكري وتاريخ العسكر أو الذي شاهدته أنت بعينيك على هذا الواقع؟ وأنا سأحكي جزء من تاريخك العسكري كما قلته لي. اللواء عبد الحميد عمران هو شغال، يعني من أكثر من سنة شغال يشتمني ويشتم الأستاذ آيات عرابي وآخرين يعني، والواحد ترفع أنه يرد على أمور تخص شخصه، شتائم وهكذا، يعني كلام ما يكتبوش حد في أمن الدولة، يعني دي لغة أحمد موسى في الشتائم، لكن مش دي القصة. إنما إصراره أنه حصل الانتصار في حرب أكتوبر، ومين دول وما بيفهموش حاجة وما حضروش ومش عارف إيه، وبيكذبوا وبيقصوا وبيلفقوا وكذا. بداية أعترف إليك يا سيادة اللواء عبد الحميد عمران إن أنا ما بعرفش حاجة، وأنا يا سيدي راجل كذاب. اتفضل أنت قلنا الحقيقة، أنت مش كنت مشارك في حرب أكتوبر؟ لماذا تخجل أن تحكي لنا ما شاهدته أنت في حرب أكتوبر؟ لماذا تخجل؟ وأنا هجيب بقى على الأسئلة لحد ما أنت تجاوب واطلع كذبني. لماذا تخجل يا سيادة اللواء أن أنت تحكي وتروي ما شاهدته أنت في 67؟ ما تخليش صابر مشهور الوحش يقول الكلام الكذب للناس ويضلل الناس، قول أنت الحقيقة، اطلع في بث مباشر يا عم، أنا عاوزه بث مباشر. ليه؟ شوف أنا بسجل الشريط بتاعي من أول كلمة لآخر كلمة، يعني ما بخشش فيه مونتاج إلا نزل إذا الكاميرا فصلت. يعني احكي لنا ذكرياتك وبطولاتك، أنا متشوق ومنتظرها، تمام؟ واحكي لنا بقى بطولات العسكر اللي انت شفتها بعينيك وحضرتها، عشان الناس اللي زي حالاتي الوحشين اللي ما حضروش دول بيتكلموا كلام غلط وكذب وبيضللوا الناس. انا مضطر احكي الوقائع التاليه. انا حضرت لقاء حدث، ذهبت للواء عبد الحميد عمران في احد الفضائل جاء في اسطنبول العام الماضي في هذه الجلسه، وسأحكي النقاش. وحضر الدكتور محمد شرف هيرزق، واللواء حميد عمران هيرزق، والدكتور محمد شرف كان حاضرا شاهدا، والدكتور عمرو عادل كان شاهدا في هذا اللقاء. وانا والله منذ اكثر من عام وهو قاعد يشتم فيها وكذا، وانا ما يهمنيش ان يشتم فيها، يعني ما ذكرنيش بالاسم، لكن بيذكر الفيديوهات اللي انا بتناولها وكذا وبيشتمها وكذا يعني. لكن انه قاعد يضلل الناس ويطلع قنوات يضلل الناس. فالحوار الذي دار دي مجالس، المجالس أمانات، وبالتالي لا يصح أن نفشيها أو نقولها، وأنا مضطر أول مرة أفعل هذا للأسف الشديد. هي ما كانتش يعني، حتى رغم أنها مش جلسة خاصة، يعني ما كناش بنتكلم والله أنه أنا عاوز منه 10 جنيه سلف، ولا هو قال لي هات 5 جنيه سلف، ولا شيء من هذا القبيل يعني. ورغم أن كانت النقاش كله عن تاريخ مصر وكذا، إلا أن أنا مجالس أمانات الواحد ما بيتكلمش عليه، رغم أن في ناس كده بتشتمني. لو أذكر الحوارات التي دارت في الجلسات الخاصة أوضح للناس حقيقة معاد، لكن رغم ذلك بأسر أن أنا لا أفشي ما دار في المجالس يعني. لكن لأن اللواء حميد عمران تقريبا عمره 85 سنة أو أكثر، ربنا يطول في عمره، فأنا بين نارين، أن أنا أنتظر إلى أنه ربنا يطول عمره يعني أروي ذلك بعد وفاته وقد أتوفى قبله، وبعدين يقول لك أنت بتتكلم على واحد ميت وبتنسب لواحد ميت، أو أروي في حياتي وأكون قد أفشيت جلسة لم أستأذنه في ذلك. فأنا وجدت أنه أنا مضطر لأكل الميتة وأحكي في حياته، عشان بعد كده ما أحكي بحدش يقول لك والله أنت بتحكي بعد وفاته، ممكن أموت قبل منه، تحكي تنسب إلى ميت يعني. وإذا أنا غلطان في اللي أنا بقوله يطلع يصحح لي ويحكي هو الصواب، أنا طلبته في ذلك أنه يحكي الصواب. ما الذي حدث؟ أنا لما جلست إليه قلت له، فهو قال لي: صبر مشهور، انت بتدعو لتسريح الجيش او العسكر الصليبي، انا بسميه عسكر الصليبي وسميه الجيش المصري. قلت له: نعم يا سيادة اللواء. قال لي: وعندما يتم تسريح الجيش، أليس من الوارد أن الجيش الإسرائيلي يهجم ويحتل مصر؟ قلت له نعم. قال لي طب لما أنت تعلم ذلك لماذا إذن تدعو لتسريح الجيش؟ قلت له حضرتك السؤال بتاع حضرتك، وطبعا قلت له بلغة مؤدبة لكن أقولها بلغة صريحة الآن، سؤالك غلط، لا يطرح هكذا. أمال؟ قلت له السؤال يطرح بالصيغة التالية: لو عاد الرئيس مرسي للحكم، عاد الشرعية والرئيس مرسي راح للقصر الجمهوري بقى رئيس مصر، والسيسي خلاص راح السجن وخد إعدام وكل حاجة وكل الخونة يعني، واختار اللواء عبد الحميد عمران، وقلت له ونحن نشهد لك بالنزاهة والكفاءة وكذا، يعني هنفترض، أنا معرفش طبعا معرفش تاريخه زي ما معرفنيش برضو، إنما هفترض أن رجل أكفأ قائد عسكري في العالم وأنزه واحد ورجل بيحب مصر ورجل مسلم ومخلص وكذا، وأصبحت أنت قائد الجيش، أنت وزير الدفاع، ومعك نفس الجنود اللي هم مع السيسي، ومعك نفس الضباط اللي هم دول، ومعك نفس المعدات والطيران والدفاع الجوي وشبكة الاتصالات وشبكة اللوجستية والإدارية بتاع الايه الجيش ده، هو اللي انت عاوز تحافظ عليه مش ده اللي انت عاوز تحافظ عليه؟ فخلاص انا معاك، والرئيس مرسي جه وانت بقيت وزير الحربيه، وانت حضرتك هتختار القيادات اللي هتخضع المعركه والحرب والكلام العبيط ليه ده. والله سالته هذا السؤال: كم ستصمد اذا هجم الجيش الاسرائيلي على مصر؟ والله رد وقال، وهو حي يرزق ويكذبني، وقال: ولا 24 ساعه. قلت له كم ستصمت في مواجهة الجيش الإسرائيلي الأسلحة والمعدات الموجودة دي والزباط والعساكر دول لما أنت قائدهم؟ سيبك من سيسي الخاين أنت بقى والرئيس مرسي هو رئيسك. رد اللواء محمد عمران قال لي: ولا 24 ساعة. قلت له إذن أنت بتحافظ على كيان ليس له قيمة عسكرية. وأنا طلعت مع محمد نصر في قناة مصر الآن من زعمائي وقلت لو أن هناك جيش في مصر ويقتل إخواني المسلمين أنا بأيد الجيش، بس هو ما فيش جيش اصلا، مش موجود يعني، في دبابات ولا في معدات ولا طيران ولا غيره. صدام قاعد يستعرض بالجيش بتاعه، اسمعوا فيلم الوثائقي عن حرب الخليج 1991 حرب الكويت، الدبابات الامريكيه كانت تصوير حراري بتشوف دبابات صدام كلها، دبابات صدام بقى بتشوف بالمنظار اللي مش عارف كيلو ولا 2 كيلو، والتاني بتشوف من على بعد مثلا 10 كيلو 20 كيلو، فدبابات الامريكيه في بعيد كده وشافت دبابات صدام دمرتها كلها، لم تنجو دبابه واحده من صدام، ولم يدمر دبابة أمريكية واحدة. إذن سلاح المدرعات بتاع صدام ولا له قيمة عسكرية أصلا، غير أن الدبابة دي تحولت إلى حلل لشواء الجنود والضباط العراقيين. يعني أنا لو قائد عسكري كنت تمسوا الدبابة درموه أو ودوها المخازن ولا ودوها كذا، زي ما صدام في حرب العراق بتاعته مع أمريكا وضع فين سلاح إيه دور سلاح الطيران العراقي، وكان كان بيستعرض بيه في الجو صدام، وأحدث من سلاح الطيران المصري. قيمته العسكرية في حرب الكويت صفر، وده إيران، ده لإيران ببلاش. وما أنا جايب سلاح الطيران ليه؟ مش عشان يحارب ولا عشان أوديه دولة تانية؟ يعني أمال هو اسمه سلاح طيران ليه؟ اسمه سلاح ليه؟ لما تيجي وقت الحرب أقول له مش عارف أصلاً يتدمر، يبقى هو سلاح ملوش قيمة أصلاً صفر. بل مش صفر، أنا دفعت فلوسه أصلاً. ولذلك حماس ما عندهاش ولا طيارة ولا عندها ولا دبابة، لأنه لو عندها طيارات ولا دبابات هتتدمر يعني. فاقتناء قيمة السلاح الدبابات ولا كذا، قمة يعني في معركة دفاعية أو كذا ظروفها ما تسمحش. المهم ده الجزء الأول الذي حدث مع اللواء عبد الحميد عمران. قلت له بقى لما احنا بقى نصرح العسكر، لأنه حصل حالات في تصريح عسكر أصلا، يعني مدينة السويس لما ما كانش فيها أصلا الجيش المصري ما كانش موجود فيها، وهذا ورد في مذكرات قائد الجيش الثالث اللواء عبد المنعم واصل. وما الذي حدث؟ وأنا هذا ما قلت للواء عبد الحميد عمران: الشعب المصري اللي هو احنا المدنيين بقى، اللي بيقول لك انتوا ما دخلتوش وما شلتوش شرف العسكرية والكلام ده، احنا المدنيين يا سيدي اللي وقفنا هزمنا شارون في مدينة السويس، وفي 67 لما ما كانش فيه عسكري بين القاهرة وسيناء الجيش الاسرائيلي لماذا لم يعبر؟ خاف مننا يا سيدي، ما خافش منكم يا سيادة اللواء. الجيش الاسرائيلي ولا مؤاخذة خدكم في سيناء وقلحكم الهدوم وسابكم ولا مؤاخذة بالملابس الداخلية، والزباط ولا مؤاخذة يا سيادة اللواء حضرتك كانوا ستات سيناء بيلبسوهم ملابس النسوان عشان الإسرائيليين ما يعتقلهمش، ده الزباط. الزباط حضرتك في مذكرات الفريق محمد فوزي، وانا اتكلمت مع حضرتك قبل كده عنه، كاتب في مذكراته ان الزباط والعساكر سرقوا السلاح، يعني كانوا بيخلوا البلد وقت الحرب يا سيادة اللواء. ومذكرات الفريق محمد فوزي حرب الثلاث سنوات، قلت لي محمد فوزي كذاب رئيس اركان الجيش ووزير الحربيه في ذلك الوقت، سيبك من صبر مشروع انساني. انا بقول لك انت اطلع قول لنا تاريخك اللي احنا هنستعرضه يا سياده اللواء. طيب دي الجزئيه الاولى الخاصه، قلت له احنا حاربنا في رشيد الجيش الانجليزي وهزمناه 1807، احنا قمنا بثوره 1919 يا سيدي، احنا المدنيين دول هم اللي جاهدوا ان كانوا اخوان مسلمين هم كلهم مدنيين في فلسطين وهزموا الاسرائيليين يا سيدي، لحد ما العسكر بتوعك والجيش اللي انت عاوز تحافظ عليه دخلوا لموا السلاح من المسلمين ولموا السلاح من المجاهدين ومن الشعب الفلسطيني واقاموا اسرائيل. لو الجيش المصري ما كانش دخل في حرب فلسطين 48 كانت اسرائيل ما قامتش اصلا. ادي المدنيين يا سيدي، احنا حمينا مصر وانتم سلمتم مصر للاعداء، سلمتوها في 56 وفي 67 والقيادات الانور السادات دول خانوا الجيش وخانوا الشعب، وجيش اكتوبر اصلا هو احنا اصلا يا سياده الله، احنا جيش اكتوبر يا سيدي اللي اتامر علينا السادات وهزمنا، لان حضرتك كان ممنوع دخول المتعلمين في الجيش في عهد جمال عبد الناصر. هذا ورد في مذكرات اللواء محمد فوزي، فريق محمد فوزي حرب الثلاث سنوات، اسمه كتاب اسمه حرب الثلاث سنوات، ودخلوا طلاب الجامعات طلبة الجامعات اللي بيرمون في السجون الآن، هم دول اللي عبروا القناة، احنا المدنيين اللي عبرنا القناة يا سيدي، واحنا اللي هزمنا خط بارليف يا عم الحاج مش انتم. كنتوا ورونا فلاحكم في 67 يا سيادة اللواء، اتهزمتوا في 67 وجريت ولا مؤاخذة، الضباط جريوا هقول ايه بس، جريوا بالملابس الداخلية ما غير فلين، جريوا باللباس دي الضباط يا سيدي بتوعك. وفي 56 وانت قلت هذا الكلام وهذا الكلام وارد وما وارد في مذكرات عبد اللطيف البغدادي، ما انت جريتوا يا عم في 56 في الجيش الاسرائيلي، تقرا مذكرات سامي شرف يا سياده اللواء ان الجيش المصري العسكر الصليب هذا سلم سيناء لاسرائيل بدون قتال في 56 الكونتيلا وغيره، ما تقرا مذكرات سامي شرف وهو ضابط زيك ومدير مكتب جمال عبد الناصر، وانت رويت هذا وانا سارويه اللي انت شاركت فيه انا سارويه. احنا بقى المدنيين طلاب الجامعات اللي رحنا لبسنا الزي العسكري في اكتوبر ورجعنا شرف الام، وجيت جمال عبد وجيه انور السادات وحسن مبارك واحمد اسماعيل وكمال حسن علي واحمد بدوي وهؤلاء وتامروا علينا، او فيه اللي سكت على المؤامره مقابل ان يقبض الثمن، احنا اللي عبرنا واحنا اللي عدنا، احنا الشعب المدني واحنا اللي حاربنا الانجليز واحنا اللي حاربنا الفرنسويين مش انتوا. بس دي بداية. طيب الأمر الثاني بقى الذي جرى في حوار مع الدكتور عبد الحميد عمران، قلت له يا سيادة اللواء في مسألة حرب أكتوبر، هو قال حرب أكتوبر انتصار، قلت له لا حرب أكتوبر هزيمة، قلت له يا سيادة اللواء عبد الحميد عمران أنا كنت أظن أن حرب أكتوبر انتصار، وأنا عامل حلقتين موجودين على قناة العالم الأسود العسكر، يعني هتلاقيهم في أكتوبر أو سبتمبر 2014 وانا بتكلم ازاي ان انور السادات خد طلاب الجامعات وخلاهم في الجيش وعشان كده هم ده حق نصر اكتوبر وعادوا للاسلام. فلما جيت اعد حلقه الحرب وده اللي انا حكيته للواء حميد عمران لم اقرا مذكرات الشاذلي، والله انا استبعدتها كلها وده خطا اصلا. ليه؟ لانه الشاذلي مختلف عن انور السادات، فانا كنت عاوز اجيب مصادر محايده يعني الحرب فاستبعدت الشاذلي مذكرات الشاذلي اصلا. وعلى فكره مذكرات سعد الدين الشاذلي أضعف مذكرات بتتكلم عن الكارثة اللي حصلت في حرب أكتوبر. فقرأت المذكرات قائد الجيش الثالث اللواء عبد المنعم واصل وبكيت لأنه روى الهزيمة بتفاصيل مرة، ولما تقرأها تبكي أصعب مما قاله الشاذلي 60 مرة. بس الشاذلي لأنه طلع في إعلام واتكلم في تلفزيون فخد شهرة أكتر، ولكن عبد المنعم واصل ما اتكلمش. قرأت مذكرات اللواء عبد المنعم خليل اللواء حالا سيس دي رتبة مشير لسه عايش، عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني واتكلم عن هزيمتنا واتكلم فضايح. قرات مذكرات كمال حسن علي قائد سلاح المدفعيه اللي بقى رئيس وزراء في عهد حسن مبارك وزير الدفاع بعد ذلك، ما قاله اللواء فؤاد مدير المخابرات الحربيه اسمه راح عن بالي بعد كده مسك المخابرات العامه، واتكلم عن الثغره والمؤامره فيها وغيره. حسن مبارك نفسه اللي بيقول لك الجيش الامريكي انقذنا، كمان حسن علي قال هذا الكلام. وحسن مبارك على فكره في الخمس ساعات اللي قايلها مع عماد الدين اديب بيتكلم عن فضائح في الجيش المصري. المهم وقلت له انا فوجئت ان هي احنا هزمنا، انا كنت حتى في الحلقات ودي ثابت عندي، يعني احنا بنقول الحقيقه لا نكابر. لما اتضح لي انه انا قلت في حلقتين النصر وجيت في الحلقه نفسها اللي بعد موضوع الحرب قلت هزيمه، ما كابرتش قلت هزيمه وذهبت سألت أستاذ محمد القدوسي. أستاذ محمد القدوسي أنا وجدت أن قط الجيش بيقولوا فيه لغز وراء أنور السادات في الحرب، عبرنا وانتصرنا وبعد كده بدأ يدينا تعليمات تؤدي الهزيمة قال لي ابحث عن كمال أدهم. أستاذ محمد القدوسي يعني مين كمال أدهم؟ قال لي ابحث بس وانت فبحثت عن كمال أدهم مدير المخابرات السعودية في عهد الملك فيصل، لقيته هو اللي مشغل أنور السادات في الحرب أصلا يعني، وصدمت. حتى رحت أجيب أنور السادات لقيت أن أنور السادات بيقول أنا حميت الجيش الإسرائيلي في الثغر، وده كلامي. أنور السادات بيقول لك الجيش التالت حوصر في الجيش التالت كله كان محاصر، مش ده كلام أنور السادات وأنا عطته بالفيديو؟ وأنت مش عاجبك أنور السادات، ما عاجبك مين؟ مدير مكتبه اللي كان بيقول لك الجيش الإسرائيلي كان ممكن يوصل يقصف القصر الجمهوري، وعرضت هذا. خلاص أنت عرض يا عم، إحنا بنلفق يا عم. أنت بيقول لك إيه؟ إنهم يجزئون ويجتزئون. اتفضل انت عرض لي بقى المذكرات الصح. انا عرضت فيديو سبب بيقول الجيش التاني كله كان محاصر، مش عارفين يدخل له ميه ولا اكل ولا شرب، ده انور السادات رئيس الجمهوريه والقائد الاعلى للقوات المسلحه. هات لي انت الفيديو الاصلي، انا مش هقعد اعرض 7 دقايق في الفيديو يعني، هو الوقت ما يتسعش اصلا. انت بقى هات قول ادي صبر مشهور اهو الكذاب اهو اجتزأ وادي السياق الاصلي اهو، اعملها يا سياده اللواء، اعمل لي نموذج يا عم، اكشف للناس ان انا غلط خلاص. فالمهم فمما حدث بقى مع اللواء حميد عمران، انا قلت له يا سياده اللواء انت حضرتك طبعا رجل عسكري وتفهم في العسكري اكتر مني، وحسب فهمي وقول لي لو انا صح ولا غلط، الحرب زي ماتش الكوره، العبره ليس بمن استحوذ على الكوره اكتر، وليس بمن شن هجمات اكتر، ولا بالخسائر. يعني ممكن يموت لك 1,000,000 جندي اسرائيل ما يموتلاش جندي، بس تبقى انت انتصرت على اسرائيل. يعني العبرة مش بمات كم عند الإسرائيل ولا مات عندنا ولا هم أثروا عندنا، رغم ان احنا شهدائنا في حرب اكتوبر 9800 شهيد يعني 10,000، إسرائيل 2700 قتيل يعني احنا 3 أضعافه، مفروض احنا منتصرين يعني دايسينهم، لكن مش دي المعيار، ده مش دي كل المعيار. المعيار بمن صفارة الحكم انتهت ومين جاب كم جون، مالناش دعوة بقى هو ان شاء الله يكون الفريق ده اتمسح به البلاط في الحرب بس في الاخر ما جابش يعني جاب جون في الاخر، يعني فريق كرة مسح بيه البلاط في الحرب لكن في اخر لحظة جاب جون بقى المنتصر، هي الحرب كده. أم هو بقى قال لي ايه؟ قال لي المعيار في الانتصار في الحرب مين كان راكب فوق مين، ده تعبيره، قال لي مين كان راكب فوق مين او مين شاله من فوق مين، زي المصارعة زي الفل. مين بقى يا سياده اللواء عبد الحميد عمران ده اللي دار في النقاش بقى كان راكب فوق مين في حرب اكتوبر لما انتهينا، لما صفرت الحكم بتاع مجلس الامن وقف اطلاق النار، مين كان راكب فوق مين؟ قلت له نجيب مذكرات القضاء الشهود العيان، الناس اللي كانت بتقود، انور السادات الرئيس المؤمن القائد العسكري اللي امر بالحرب وكذا، قال في مذكراته والبحث عن الذات انا كنت بستغيث بامريكا وروسيا لان الجيش الاسرائيلي، وده ثابت في مذكرات او كل مذكرات، ده مجلس الامن ادى قرار وقف اطلاق النار، الجيش الاسرائيلي كان رافض وقف اطلاق النار، ليه؟ الحرب بتسير في صالحه. طب انت الجيش المصري مش منتصر، مفروض مين اللي يطلب وقف اطلاق النار ويستغيث؟ اسرائيل. اسرائيل ما استغاثتش خالص، مفروض بقى ان انت قاعد تدي فوق اسرائيل فوق دماغها واسرائيل تقول الحقوني الحقوني، لكن مين اللي كان بيقول الحقوني الحقوني بيستغيث؟ ده راكبين فوق مديني فوق دماغي انور السادات، هو اللي وقف طلب وقف اطلاق النار بمجلس الامن، واسرائيل كانت بترفض الالتزام بوقف اطلاق النار، وكان الجيش الاسرائيلي بيتوسع، ده الكلام انور السادات في مذكراته البحث عن الذات. طب والجيش المصري فين يا انور السادات يوقفه؟ مفيش. وحتى كتب كده ان انا ارسلت استغاثه لروسيا وامريكا وقلت بطلب قوات روسيه وقوات امريكيه تاتي ترجع اسرائيل عن الارض اللي خدتها زياده بعد وقف اطلاق النار. طب انت رايح بتستعين بصديق ليا موكوس هو مش في جورج قرداحي كان بيقول لك لما انت ما تعرفش الجو هيسال تستعين بصديق، فانت رايح تستعين بالقوات الروسيه والقوات الامريكيه عشان يوقفوا توسع الجيش الاسرائيلي ويحتل الارض اللي بيحتلوا ارضنا. طب الجيش المصري فين ما يوقفش الجيش الاسرائيلي؟ ما علموش الادب ليه؟ لان انت كنت مهزوم. لما الجيش الاسرائيلي دخل مدينه السويس كان فين الجيش المصري؟ كان محاصر في السماء مش لاقي ياكل اصلا الجيش التالت، امال المدنيين تصدوا ليه؟ عشان انت مش موجود حضرتك، لو الجيش موجود كان المدنيين ما كان حافظ السلامه جه منين ولا غيره جه منين؟ ف اولا اللي طلب الاستغاثة هو انت، وقف اطلاق النار انت، هم عدوا عندك انت ما كنتش قادر توقفهم، دمروك الدفاعات الجوية، قال لهم سيطرة على المنطقة دي، حسني مبارك قال ده هجوم، والجيش الامريكي هو اللي وقف، انت ما قدرتش تطلعهم من الثغرة. لماذا؟ ده موضوع اخر. ما انا قلنا لماذا، لانه كان ناصر السادات حولها الى هزيمة، بس ده ما يفرقش في الواقع. يقول لك ايه اصل هو بقى، يقول لك ايه، طب هقول لك بقى هو اللي وقف حيدر عمران قال ايه الاول بقى. فانا طبعا لما استعرضت له ان الجيش الاسرائيلي سيطر على الجيش الاسرائيلي يا بيه، احتل مركز قياده قائد الجيش الثالث، قائد الجيش الثالث هرب اصلا، اللي وقع منها مواصل مكتوب ده، هو كاتب هذا الكلام في مذكراته، وجاله العميد بتاعه ورئيس الاركام قال له يا سياده اللواء انت قائد الجيش الثالث والجيش الاسرائيلي هيأسرك، وهتطلع التلفزيون الاسرائيلي والجيش المصري هينهار لما يشوفك. قال له نعمل ايه؟ قال له نهرب. قال له العربيات بايظه، الشظايف فرغت كوتشات، باظت كوتشات. قال له في عربيه ورا التبه لسه سليمه، وهنطفي النور ونهرب في المدقات. كانوا الجيش الاسرائيلي محوطه، فهربوا في مدق بالليل. قائد الجيش الثالث المصري هرب من الجيش الاسرائيلي يا سيدي، والجيش الاسرائيلي سيطر على مقر قيادته. الكلام ده صح ولا غلط يا سياده اللواء؟ ما تطلع تقول لي التاريخ الصح، والله لو انا مش عارف يا سيدي، انا مش عارف، قول لنا انت بقى، قول لي الواقعه دي وردت في مذكرات قائد الجيش الثالث ولا لا. اسمع اللي وقع منع مواصل، واللي عاوز المذكرات يبعتها، انا عملتها في فيديوهات الوثائقيه، واللي عاوز المذكرات ابعتها له، اي حد عاوز يا جماعه مذكرات حد في حرب اكتوبر يبعت لها، ابعتها له خلاص، وشوف اصل المذكرات كلها كلها انتوا في ايه. طيب قال ايه بقى اللي وقع بحميد عمران؟ ما هو كان فين اللي وقع بحميد عمران وهو بيشارك في حرب اكتوبر؟ كان هو في سلاح الدفاع الجوي في غرفة العمليات. ده هو بقى رد عليا بقى لما قلت له كذا وده حصل كذا، يعني ما هو انت حرب اكتوبر، بس عشان نبقى فاهمين، ابتدت بسعد الدين حرب اكتوبر كلها اصلا 3 اسابيع، يعني حتى في الميزان العسكري حرب 3 اسابيع دي غدوة، يعني انت حلب قعدت تحارب 4 سنين، الحرب العراق والايران 8 سنين، الحرب الالمان مع الحرب العالمية الثانية 6 سنين، دولة بتحارب 6 سنين، انت بعد 3 اسابيع كنت بتستغيث تقول الحقوني يا موت هغرق، في حد دولة تستغيث في حرب 3 اسابيع؟ الحرب العالمية الاولى التركي قعدت تحارب 4 سنين، الدولة العثمانية تحارب 4 سنين، فانت ايه 3 اسابيع اصلا اللي بتتكلم عليهم دول يا عم الحاج؟ ما تروح في تروح حلب في سوريا الناس بتحارب بقى لها 6 سنين، ده في ايه؟ بيحاربوا الروس وبيحاربوا الايرانيين وبيحاربوا جيش بشار وحزب الله، كام جيش في بعض اهو؟ 6 سنوات. اللي انت قاعد تقول لي هقول انا المسلمين في حلب اللي حاربوا الجيش الروسي 4 سنوات هقول ما انتصروش ما اتهزموش؟ لا اتهزموا، قدموا تضحيات وبطولات وكذا طبعا، ده 4 سنوات يا مؤمن ضد كام جيش بيحاربوه، بس ده لا يغير من الحقيقة. الألمان يا سادة، الألمان في لما الروس جم يحتلوا برلين في الحرب العالمية الثانية في هتلر، هتلر بيموت أو قتل، الشعب الألماني قاوم الجيش الروسي، زيك شعب أنا بحترمه يعني الألمان، الشعب الألماني دافع عن برلين عاصمته، قتل من الجيش الروسي 300,000 جندي روسي في معركة برلين، مدينة برلين. انت الجيش المصري كله اصلا في حرب اكتوبر كان 1,100,000، انت مات لك 10,000 بس، يعني بتقول الحرب ده في مدينه الالمان قتلوا من الروس 300,000، وده اللي سمعها من جنرال روسي يعني كان بيحكيها في التلفزيون ومشارك في الحرب. هاي ناتي بقى اللواء حميد عمران كان فين في حرب اكتوبر؟ هو كان في غرفه عمليات الدفاع الجوي. انا كنت بتكلم يعني فلان قال كذا وفلان قال كذا في مذكراته وكذا، هو طبعا ما كذبنيش في حاجه، وهو لم يكذبني في شيء، ويقول لك بيتكلموا غلط. في كتاب فن الإقناع هاري ميلز بيقول لك من قرائن الصدق أن الشخص يتحدث بالتفصيل، ومن قرائن الكذب أن الشخص تجد يتكلم حديث مبهم. يقول لك نصور مشهور بيتكلم غلط، طب قول لنا في أي فيديو في الدقيقة كام يتكلم غلط والصح بتاعه إيه؟ يقول لك إنه اكتزأ مذكرات فلان، هتقول أهو صبر جاب الجزء ده وأدي الأصل أهو، وطلع صبر كده بيعمل حاج ليه سايبه يا أخي كده. فاللواء حميد عمران قال ايه بقى هو في غرفه عمليات بقى؟ ما انا بقول له اطلع قول شهادتك. قال انا كنت في غرفه عمليات الدفاع الجوي، ولما حصل الثغره والطيران الاسرائيلي دخل الناحيه الثانيه وكده، قلت لرئيس الغرفه يا فندم سيادتك واضح في لعب، في لعب فوق، وهو يحكي بقى بالتفصيل اكتر مني انا يعني، زي كده بقول له قول مذكراتك وانا هاتي لذلك، ما انا طلبته يكتب مذكراته وهو رفض ليه. فقال له اسكت يا واد يا عمران او اسكت يا عمران، ودي ما فيهاش حاجه يعني، ما هو التاني مثلا رئيس لغرفه عماد ده ممكن يكون لواء، ولو احمد عمران كان ضابط يعني او رتبه يعني صغيره وكان لسه شاب يعني او اي مكان يعني، فقال له اسكت يا عمران، اسكت يا عبد الحميد، فقال له اسكت يا عمران، ده حسب ذاكرته هو يحكي، يحكيها، اطلع احكيها والله، اطلع احكي ان انت بالظبط، انا عايزك تحكي التلات اسابيع في حرب اكتوبر وكنت في غرفه عماد، احكي لنا يوم بيوم يا عم الحاج، احكي لي مش انت في الدفاع الجوي؟ طب هو الطيران الاسرائيلي يجيب مدينه المنصوره ليه؟ اين كان الدفاع الجوي؟ الوليه جولدا مائير اللي نزلت بالطياره في قلب ارضك في الاسماعيليه في فايد يا سياده اللواء رئيس وزراء اسرائيل، الدفاع الجوي اللي حضرتك كنت فيه ما نشهاش صاروخين ليه؟ وهي احتلوا مطار فايد ده في بر القاهره مش جوه في سيناء، ده عدوا الناحيه الثانيه عندنا ناحيه القاهره، ومش ديان جه وكذا، وانت كان فين الدفاع الجوي بتاعك؟ علما انه الامانه ان سلاح الدفاع الجوي كان دوره مشرف بس هزم ليه، ده موضوع اخر، ما انا ما اقدرش اقول الالمان ناس مقاتلين تعبانين عشان هم هزم، هم قاتلوا بشجاعه وبساله دفاعا عن برلين لكن هزم، موضوع اخر، يعني الشجاعه والتقدير الجهود والتضحيات ملوش علاقه بالنتيجه، هم المسلمين هزموا في غزوه احد، هقول لا انتصروا ما نقولش هزموا اصل استشهد سيدنا حمزه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ملهاش علاقه، قدموا تضحيات لكن هزم، رغم انها كانتش هزيمه قوي بس يعني خلينا نقول انها هزيمه، ملهاش علاقه ان انت ضحيت وهزمت، تضحيت وراجل زي الفل ولكن الملخص هزيمه، فاللواء محمد عمران قال كنت في غرفه العمليات وقلت للواء او رئيس غرفه العمليات يا فندم سيادتك واضح ان في لعب فوق، فقال لي اسكت يا عبد الحميد او اسكت يا عمران، انتوا ما تفهموش في الكلام ده انتوا صغيرين، ففي نهايه الحرب لما حصل بقى كل الفضايح اللي حصلت، فقال له يا عبد الحميد او يا عمران واضح ان انتوا العيال الصغيرين او الصغيرين بتفهموا اكتر مننا او فاسينها اكتر مننا، يعني انا مش متذكر الالفاظ بالتحديد، هو يتفضل يحكيها، وزيك انا بقول له اتفضل احكي اللي حصل، احكي شهادتك يا عم. فحرب 67 اللي هو عبد الحميد عمران كان حضر، خلينا في حرب 56 اللي هو عبد الحميد عمران حرب حضر ثلاث حروب، واللي حكى بقى انا احكي لكم اللي حكى، وانا طلبت منه من اللي هو عبد الحميد عمران قلت له نسجل الكلام ده ساتي لذلك. في حرب 1956 اللي هو عبد الحميد عمران حكى الاتي، قلت له يا سياده اللواء حرب 56 حصل فيها مصايب كيت وكيت واحنا اتهزمنا، وبحكي له بقى. قال لي كنت موجود في حرب 56 شاركت فيها. قال لي فين؟ قال لي جابونا تقريبا من الاسكندريه حاجز من هذا القبيل، وخلونا انا مسؤول عن الدفاعات الجويه لمطار الماظه. وانا لو بحكي غلط اتفضل يحكي هو الواقع الصح، انا موافق والله ويحكي الواقع الصح، انا عاوزه ابوز جزمتك احكي الواقع الصح يا عم الحاج. فقال جابونا انا كنت الدفاع الجوي عن الهيك السب والمازا او المنطقه دي يعني، فكان مهمته يحمي المطار، الدفاع الجوي يعني الطيران الاسرائيلي او الطيران البريطاني، والطيران الاسرائيلي ما يجي مين اللي هيضربه؟ اللي هو عبد الحميد عمران. فبيقول انا كلفت العساكر تحفر خندق حول المنطقه المحيطه بالمطار كي يدافعوا عنه يعني ياخدوه ساتر الخناق، فأقول فوجئت انه العساكر بتهرب بتجري بدون قتال بدون هجوم عليهم بدون طلب، يجروا لوحدهم، ما هو ده اللي حصل في 67 لما العساكر يا ساده لما تسمعوا ذكريات الاسرى الخونه الاسرى المصريين الخونه اللي هم القوا سلاحهم وجري وهربوا قبل حتى ان يصل الجيش الاسرائيلي له، مش هو بيقول لك في القاسم العسكري وسلاحي لا اتركه قط حتى اذوق الموت، طب هو ترك سلاحه من غير موت ومن غير هجوم عدو، ده هما بيجروا والجيش الاسرائيلي لحقهم بعد يومين، مش مش مش حتى سلموا بعد قتال ولا بتاع ولا اي حاجه، خونه، هو الضابط اللي يبقى ماسك حراس على بنك ويسيبه يجري من غير ما حد يهجم عليه يبقى ايه؟ خائن، اصل احتمال يجي هجوم، ما انت دورك ايه؟ بتاخد فلوس عشان تدافع عليه، خلاص مش عاوز تشتغل الشغلانه مش تشتغلهاش يا عم الحاج ما تجيش اصلا. فالعساكر الخونه اللي هما مع اللواء عبد الحميد عمران جريوا بدون اي قتال ولا هجوم من حد ولا حد جه ناحيتهم خالص، محدش كلمهم ولا بريطانيا جت ناحيتهم ولا اللي يقول لك الجيش يحمي مصر وبتاع وفخر التاريخ هو اللي حكي لي الكلام ده اللي هو عبد الحميد عمران اطلع احكي لنا. فبيقول فسالت الشاويش اللي هما العساكر بتجري ليه؟ قال لي يا فندم اصله في الهجوم بتاع امبارح كانت الطيارات البريطانيه هجمت قبلها بيوم ووجدوا جثث لجنود مصريين استشهدوا قبلها بيوم، شوف انا بستخدم على الذي ثبت وقتل مكانه شهيد، أما اللي هرب ده خاين على الجزمة القديمة، حتى لو قتلوه وهو بيهرب على الجزمة القديمة خاين. يعني اللي سلم لإسرائيل بدون قتال وكده هرسوه بالدبابة ده خاين، ولا عنده ليش لازمة أصلا. تمام؟ فقال لك العساكر استشهدوا مبارح، فلما شافوا جثثهم العساكر هي هربت. تخيل انت بقى شافوا جثثهم هرب، اللي هو في رابعة كان الناس بتنقتل وبتستشهد وبرضه الناس ثابتة. ما انا اوريك الفرق بقى بيننا احنا المدنيين بقى يا عم اللي هو عبد الحميد عمران. احنا بقى اللي كنا بنشيل الناس في محمد محمود وفي مجلس الوزراء، والناس كانت بتستشهد وكان بيضرب علينا رصاص وكده وما هربناش. والمسلمين في روعه ما هربوش وكان الضرب عليهم من الليل. وانا بوريك بقى الفرق بين الشجاعه المدنيين اللي هو احنا وبين كنت ولا مؤاخذه اللي بتجروا من غير حاجه اصلا. فهرب. فهو بقى قال ايه اللي هو احمد عمر اللي بيحكي، قال فانا جمعتهم ناديت عليهم تعال عسكري انت وهو، ومسكت المسدس او السلاح بتاعه ولا البندقيه وقلت لهم اللي هيهرب هقتله. فسيبته في أماكنهم أماكنهم بناء على ذلك. فطبعا هم ما هربوش عشان يتقتلوا، مش هم بقى تمسكوا بمكانهم دفاعا عن الوطن، لا دفاع عن الوطن مين دولش يتخونه. بيحكي ويكمل ويقول لك الطيارات تطلع من مطار ألمازة، الطيارات المصرية أو كده، وما تخطرهوش. فبقول أنا طلبت من المطار يخطروني عشان أعرف الطيارة اللي داخل المطار دي طيارة عدوة ولا طيارة مصرية ولا طيارة مين دي أصلا. بقول لك فوضى ولا أي حاجة في أي حاجة ومش عارفين نعمل إيه وأي حاجة. أدي عم الجيش المصري، أدي روايته هو عن فضائح 56 الجزء اللي شارك فيه. طيب وطبعا مين اللي انقذ مصر في حرب 56؟ امريكا هي اللي دخلت وقالت لبريطانيا او فرنسا وكذا مصر مستعمره مصريه، ما عادش مستعمره في يد انت هو مستعمره امريكيه. حرب 67 اللي هو عبد الحميد عمران شارك فيها وكان له فيها بطولات، عايز يطلع يحكيها برضه، لا تخجل من بطولاتك يا سياده اللواء ابدا. قال انا كنت في الدفاع الجوي وكان سلاح دفاع جوي، وذهبت الى مطار المازا اللي كان في الحفله بتاع الخامورجيه والسكري هذا يوم 4 يونيو بالليل، يعني كان صباح الصبح ايه الحرب. وجمال عبد الناصر كان قالوا في الاجتماع الحرب تحصل يوم الاثنين، وكل الدنيا كانت عارفه الحرب تحصل يوم الاثنين، وعن خصيص الحلقه لذلك يعني عن حرب يونيو. اكتب نكسه يونيو 1967 على اليوتيوب صابر مشهور هيطلع لك الحلقه اللي نعملها. فبيقول فروحت مطار الماظة فين يا ابني المدفع اللي هنا، فبقول لك ركبت على المدفع اجربه، فضربت المدفع او بجربه او بشوفه يعني، المدفع رماني الناحية التانية ولقيته عطلان وبايظ ومش شغال. دي روايته يعني، احنا مهزومين اصلا من غير حاجة. مش انه اصل المشير كان في الجو ولا هو مهزوم لوحده يعني. بيقول وبعد ذلك هو بيحكي بقى ان الضباط والعساكر اللي كانوا في مطار المازا الطريق الصيني جه ضرب الطريق على الارض. فبيقول لك الضباط بقى زمايله والعساكر اللي كانوا في مطار المازا بيحكوا له بيقولوا ده الطريق الصيني دي اللي جه لما ضربنا الصبح كان بيطير فوق راسنا كده، احنا لو كنا ضربناه في البندقيه كنا وقعنا الطيران الاسرائيلي بس ما حدش ضرب. ادي مشاركات اللواء عبد الحميد عمران في الثلاث حروب. فانا قلت له يا سياده اللواء انا هجيب كاميرا وسجل مع حضرتك هذه الذكريات. قال لي لا. قلت له يا سياده اللواء هذا الامر مهم لان هذا تاريخ مصر وتاريخ الاجيال المقبله، ولابد نعرف ماذا جرى في تاريخنا عشان نبني صح. انت لما بتيجي تبني عماره بتروح تفحر الجيولوجي او المهندس ويجيب تاريخ التربه دي تربه هشه ولا تربه تحتها طينيه ولا تركه ميه ولا ما هي ممكن يكون ميه حد ردم فوق بركه مثلا او بحيره. فلابد انت تعرف ايه، لابد تحفر التاريخ تجيبه صح عشان تبني صح. انت تعرف تبني في بحر ولا بتبني في ايه؟ المهم مش تبني في بحر او ارض هشه، المهم تبقى عارف ان دي ارض هشه، فتبدا تعمل المعادلات الرياضيه بتاعتها بقى للاخوه المهندسين اللي فهموا في الكلام. قلت له سجل هذا، قال لي لا. قلت له طب انت نفسك ما هو مش عاوز بقى يسجل معايا، فانا قلت خلاص يمكن هو بقى واخد موقف من شخصي ومش عاوز يسجل معايا يعني عشان يدينا مصداقيه ولا اهميه ولا بتاع كده. طبعا مش في دماغي انا يمين والله ان انفع الاجيال الجديده يعني، واللي واحنا والجيل احنا نفسه اللي كان مغيب ده. قلت له طب انت حضرتك انت بسجل انت بنفسك وانشر. يعني انا الحيت عليه ما يقرب من ساعه هو رافض، وفي الاخر قال هيبقى يجيب كاميرا من مصر ويسجل وبتاع. قلت له حتى يا عم قال اصل مش عارف ممكن يعملوا فيه ايه ولا بتاع ولا القانون العسكري. يا عم انت عندك 100 سنه يا عم الحاج، هنا عسكري وانت مش راجع من مصر، قاعد في لندن اصلا. قلت له حتى انشرها بعد وفاتك يا سيدي، ربنا يطول عمرك، انشرها بعد وفاتك. انما اسرائيل تعرف هذا الكلام اللي انت بتحكيه بريطانيا تعرف، المخابرات الأمريكية، من حق شعبي الشعب المصري المسلم ده انه يعلم ما تعلمه الموساد الإسرائيلي. انما الشعب المصري يعرف عن العسكر وعن اللي حصل في 67 و56 وحرب اكتوبر اكتر من شعبي. مصيبة سودة يعني، العدو يعرف عنه اكتر من نفسي، كارثة. فانا لابد ان اللي يعرفه الموساد الإسرائيلي وكذا لابد شعبي يعرفه، ما يبقاش ماشي على عماه ويقع في البحر. انا جهدت معاه كثيرا انه يحكي لنا تاريخه هذا، رغم ان هو يعني لا اتمسك في رأسه ولا بتاعه، يعني ده تاريخه يعني. ما هو لما يجي يحكي تاريخه هيحكي ان العسكر اتنيلوا على عين اللي جايبين ابوه. هو هيحكي اصلا يحكي ايه؟ والله انا بقول له اطلع احكي، انا كذاب، انت بتخجل من هذا التاريخ ليه؟ اطلع احكي. انت بتقول صابر مشهور بيتكلم على الجيش غلط، اتفضل انت اتكلم الصح. انا اسالك في حرب اكتوبر، انتوا ما عرفتوش توقعوا طياره تقول ده مقير ليه؟ لما نزلت في مطار فايت فين الدفاع الجوي؟ لما الجيش الطيران الاسرائيلي وصل المنصوره، طب انتوا ما عرفتوش توصلوا انتوا تل ابيب ليه؟ يعني معركه المنصوره الجويه ليه ما كانتش اسمها معركه العريش الجويه؟ ليه انتوا ما رحتوش لاسرائيل جوه؟ يعني هو مش طارد في البحر، ده جالك في قلب ارضك في العمق وبيضربك. احكي لنا والله، احكي لنا يوم 23 اكتوبر لما الاسرائيليين وقعوا 19 طياره مصريه، كان فين الدفاع الجوي المصري؟ رغم ان الدفاع الجوي المصري مواقفه مشرفه، بس انا عاوزك بقى تحكي لي. انت بتقول والله انتوا ما شفتوش، انا عاوزك بقى تحكي اللي شفته انت. ولما تيجي تحكي وقائع، لانه يا جماعه من فضائح العسكريين كل ما يجي يحكوا حاجه يفتخرون بها تكون فضيحه. يعني في لواء اسمه احمد المنصوري، لواء طيار بيجيبوه من الشاذلي واحمد موسى ومش عارف ايه وكذا، واللواء المعجزه البتاع الكذا الكذا. فلما تقعد تسمي الحكاوى للبطولات بتاعته، والله احنا لو في دوله محترمه اقسم بالله كانوا يعني المفروض قط الجيش يريد حكم ترموا في السجون، لان فضايح بيحكي فضايح على انها فقر. نموذج بيحكي بيقول لك ايه، احنا كنا بنشتبك مع اسرائيل وبعدين بقى في بطولات، قال لك واستشهد زميلنا الضابط الطيار فلان. استشهد بقى ازاي بقى؟ ضرب طياره اسرائيليه؟ لا. طب طياره اسرائيليه ضربته؟ قال لك لا. ما مات لوحده، والله زي ما بقول لكم مات لوحده. ليه يا سياده اللي هو؟ قال لك كنا فوق قناه خليج السويس بنعمل اشتباك، ما نوريك الفضيحه. وبعدين الطيارات المصريه اللي احنا سلاح الطيران الهمام بقى الضربه الجويه هذه قبلها كانت ده في حرب الاستنزاف يعني، وبرضه حرب الاستنزاف دي مسرحيه اخرى يعني، قصه حلقه وثائقيه باذن الله. فالطيران الاسرائيلي البنزين بيقعد في الطياره الاسرائيليه 3 ساعات ونص 4 ساعات، الطياره المصريه البنزين بيقعد فيها نص ساعه، يا دوبك تطلع وترجع المطار، وهي ممكن تعمل اشتباك 5 دقايق. فهو اللي بيحكي بقى بطولاته وبطولاتهم فضحتهم، ان الطيران الاسرائيلي كان بيستخسر يضرب الصاروخ في الطيارات المصريه، فالطيار الاسرائيلي يقعد يعمل مناوره مع الطيران المصري 5 دقايق، يوم الطيران المصري بنزينه يخلص ويقع لوحده. تخيل انت كده لما تكون يعني قدامك عدوك وهتقتله وبعدين مستخسر تقتله، مستخسر في الطلقه، ليه هو يموت لوحده؟ فالطيران الاسرائيلي، فهو بيقول لك بقى يعني من ضمن المواقف الكتير اللي حصل انه الطيران الاسرائيلي عمل مناوره معاهم، والاخ الطيار الله يرحمه اللي كان معاهم ده البنزين بتاع الطياره خلص، فخب بعضه بالطياره ودخل في نزل في بيت خليج السويس. ده مش فضيحه؟ لو دوله محترمه كانت تجيب قائد سلاح الطيران وتقول له تعالى من حكمك، وانت اصلا ازاي تطلع طيارات بتاع لوحده؟ زي ما كل يوم كده انت في نشره خبر ثابت في النشرات الجيش المصري العظيم مسخره العالم، يقول لك سقطت طائره حربيه، سقطت طائره اف 16 عطل فني، حد حقق؟ لما هي طلعت لوحدهم، امال لو دخلت حرب يحصل ايه يابا؟ في العالم شوفوا ناشونال جيوغرافيك كده، لما بتيجي طائره تسقط بيقعدوا يعملوا تحقيق وازاي سقطت ويعملوا ازاي بقى نتجنب ذلك. انما هم عندهم كل يوم طائره بتاع لوحدها من غير حرب، والدبابات بتاعتها لوحدها وهي ماشيه في السكه من غير حرب. يقول لك عاوزين نحافظ عليه، ده هو ده اللي بيعوا لوحدهم دول عاوزين نحافظ عليه. اللي هو احمد المنصوري بقى، انا اوريك الفضايح. يقول لك ايه، احنا البنزين خلص فنطب بالطياره في الطريق. طبعا دي فضيحه، ان طياره تهرب من الطيران الاسرائيلي عشان بنزينها خلص. طب فين العلماء بتوعك؟ طب فين تطوير السلاح؟ طب فين كذا؟ وتنط انت بالطياره على الاسفلت، دي عاملها معجزه. علما بقى انه لما تشوف على اليوتيوب، وانه بقى الذي ابهر العالم والبدنجان، لما تشوف على اليوتيوب هتجد انه في طيارين بعد الشعر راسك اللي نط على الارض بجوار ترعه واللي نط على كذا، ودي ما فيهاش بطوله اصلا لانه انت بتكون مضطر. يعني افترض ان انا يا سيدي انا ساكن في الدور العشرين واتزقت من البلكون، يعني انا ما اخترتش اصلا انزل كده يعني، فاتشعلقت مش عارف في ايه وتنيت ربع، هي نصيبك انا مضطر يعني، هي مش بطوله انما هي اضطرار. المهم مضطر، فهو يقول لك انا نزلت على الطريق الاسفلت. امال بقى الناس، كنت اقرا بالامس في مذكرات بيل جريف مستشار امير البحرين في العهد الانجليزي، يعني كان بيتكلم ان في طياره بركبها كانت بتنزل على الرمل وتطلع من على الرمل مش على طريق اسفلت حتى يعني. المهم في امريكا طياره مدنيه بركبها نزلت اصلا على سد نحاد ماء نحاد مي، وشفت حاجات ده على اليوتيوب يعني. لكن هو وبقى كل بقى حكاويهم بالمنظر ده، يعني مثلا في موقع الكبريت الضباط بيحكوا، موقع الكبريت موقع مشرفه استشهد فيها الشهيد الله يرحمه ورعاه، موقع الكبريت فبيحكوا استشهدنا وكذا، فهم بيحكوا عشان موقع الكبريت مشرفه فهي تكشف جزء من خانه السادات. يقول لك ان انور السادات مفروض بقى الجيش المصري الهمام في قوات مصريه محاصره في سيناء 3 اشهر يفك الحصار، طبعا ما يجرؤش ومهزوم اصلا يعمل كذا، مفيش. عارف الضباط قالوا ايه؟ انور السادات قال لهم ايه؟ سلموا نفسكم لاسرائيل. في قائد عسكري يطلب من جنوده ضباط تسليم نفسهم للعدو؟ المفروض القاعده هي النصر يا الشهاده، يقول لهم لا سلموا. فابراهيم عبد التواب الله يرحمه قائد الموقع الضابط الشريف هذا قال له انا لا يمكن اسلم ارض للعدو. فقال له طيب انسحب وانا هتفق مع الاسرائيليين تنسحب من الموقع وتجيلي. قال له لا. فحتى المواقف اللي انت تلاقيها في في في الضباط اللي مواقفهم مشرفه تجدها ارتبطت بعصيان الاوامر العسكريه، يعني الامور اللي فيها حاجات فخر كلها عصيان الاوامر العسكريه. وحرب الاستنزاف بدات غصب عن جمال عبد الناصر، عصيان الاوامر العسكريه. والمدنيين اللي هو احنا يا سياده اللي هو المجندين يعني احنا اللي عبرنا الناحيه الثانيه غصب عن الاوامر العسكريه. وهذا ما رواه رواه الفريق محمد فوزي في ذكرياته على اليوتيوب، وانا هخصص حلقه ازاي ان حرب الاستنزاف بدات غصب عن جمال عبد الناصر، وجمال عبد الناصر هو الذي اوقفها بعد ذلك وانتهت بالهزيمه برضه. زي كان بقول لسياده اللواء عبد الحميد عمران انا بقول كلام كله غلط، اتفضل احكي لنا ما شاهدته ورويته مع نفسك وانت راجل عالم جهبس كذا، وازاي هتقعد تقول علمك للناس دي؟ يعني يا اخي ده نشر العلم فريضة، نشر العلم فريضة، والعلم لا ينقص بالناشر. يعني لو عندي 10 معلومات ونشرتهم مش هيبقوا 9، هيتنهم 10 برضو والله، بل لما انشر 10 معلومات في ناس هترد عليا، ما هي الناس بقى اللي مخلصة فعلا، في ناس ترد تقول لي يا صبر والله انت اخطأت في الجزئيات دي الفلانية والصواب بتاعها كذا وكذا وتضيف لي معلومات، وناس تيجي تقول الله صبر انت قلت الحقيقه كذا لكن ده 50% من الحقيقه انت ما قلتش الباقي واليك باقي الحقيقه. فانا حتى لو انا بفاجئ ان انا بنشر ما اعلمه او بقراه الناس ترد عليا بحاجات تزيد معلوماتي. انت بقى بخيل باللي انت شاركته ليه؟ مخلي ذكرياتك دي لمين؟ ولماذا لا تنشرها؟ وبعدين هو كاتب لي برضه على الفيسبوك في الهجوم ازاي يقول مثلا قال انه هو الاعلامي ده اللي بيطالب بتمزيق العلم وبتاع وكلام من هذا القبيل. فيديو وثائقي هعمله بقول انه ادي الكتاب، انا عملت فيديو وثائقي وعرضت فيه هذا الكلام، ادي الاعلام اللي رسمه اعلام الدول العربيه رسمها ضابط الانجليزي اللي هو مارك سايكس، وبعد كده جورج بيكول بالاتفاقيه لا اتفاقيه التقسيم، ادي ضابط بريطانيا سيدي رسم علمك اهو الاربع الوان الاحمر والاخضر والابيض والاسود، ادي رسومات بخط خط اهو، وحكيت بالوثائق تاريخ هذا العالم اهو الارشيف البريطاني. انت بقى يا سياده اللواء ادي الكتاب اهو عندك في لندن يا سياده اللواء، روح اشتريه وقول للمشاهدين لا والله النسخه اللي مع صبر مشهور دي مزيف، ادي صفحه 158، قول لهم لا لا لا مش موجوده الصفحه دي، انا هديك بوسه. حاول على الارشيف البريطاني يا عم وانت راجل ساكن في لندن، حاول على الارشيف البريطاني يعني في يوم كده يكون ربنا مديك في الصحه، وروح اسال على الكلام ده ارشيف مايك سايكس الملف بتاعه، وانت بتعرف انجليزي كويس الحمد لله، وشوف مين صمم الاعلام وتعالى وقول لنا يا جماعه ادي صابر مشهور لقيته بيكذب يا جماعه بفبرك كتاب هو اصلا بصابر مشهور الكتاب ده لقيته اصلا مفبرك هو عامله صابر وراه مطبعه في البيت وجاب واحد يعرفه واداله مش عارف ايه في ايه في كذا وعامل كذا هل انت طلعت لي بيقول لك انهم يشوهون سير زعماء مصر ما تذكر لنا اسم زعيم ما تكتب شوهوا سعد زغلول العميل الانجليزي بتاع اللي كان اللورد كرومر بيعينه وزير في الحكومه يعني لو شارون ولا نتنياهو بيعين فلان وزيرا في حكومه فلسطين يبقى خائن مش كده ولا يبقى لا طيب فسعد زغلول ده كان بيتعين اللورد كرومر كان بيعينه وزيرا في الحكومه وكان سكرتيره ليون كاستيروم يهودي صهيوني مدير منظمة كعامل منظمة في القاهرة اسمها المنظمة الصهيونية وكانوا اليهود بيطلعوا بمظاهرات 1917 بعد وعد بلفور وسعد زغلول موجود في القاهرة والاسكندرية يقولوا عاوزين ننشئ إسرائيل والشرطة وكان بيحصل المهم يطلع قول انتوا قلتوا معلومات كذا عن سعد زغلول ده غلط قلنا جمال عبد الناصر اطلع قول ان جمال عبد الناصر حلو قول لي حلو في ايه احنا بنقول وحش في ايه وادي الدليل بتاعه اهو بنقول انور السادات ادي الدليل اهو اصلا انا ما بيجي نعرض على حلقات يا ست اللي انا يعني اتكلم عن نفسي انا كنت بحب انور السادات الى ما بعد الانقلاب العسكري وكنت بعتبر انه بيشرب خمره ولا حشيش انحرافات شخصيه ويعني هو نقاط ضعف وان مراته ما كانتش محجبه اهو ظروف عصر الناس فكانت سواء ما كانتش بتحجب انما لما قرأت بقى اللي حصل في حرب اكتوبر وبكيت على من أريقت دماءهم واستشهدوا في مسرحية هم ما يعرفوش انها مسرحية ما هو اللي استشهد في حرب اكتوبر شهيد بإذن الله وان شاء الله وفي الجنة بإذن الله يعني حسبه كذلك ده لا يغير من الحقيقة انه الحرب خيانة انه السادات خان وده موضوع انا خصصت له فيديوهات اكتب على اليوتيوب انور السادات جاسوس فاحنا بنجيب بالدليل مما كتبه انور السادات بيمينه من اللي كتبته مراته من اللي كذا من هذا الكلام يعني مش احنا بنيجي نقول انور السادات انا لقيته كده هكذب على الناس هو انا في الحلقه ما بتكلم بقول ابراهيم عبد التواب شهد ابراهيم عبد التواب عمل كذا وكذا وكذا لان هذه هي الحقيقه انا لابد اقول الحقيقه للناس وبعدين يقول لك ايه ان هدفهم من وراء ذلك وفي الاخر بيتهمنا ان احنا مش عارف عملاء وبتاع ايه الكلام ده ولو انت عندك الجرأه اطلع قدامي في مناظره بقى في اتهامك ده لو انت عندك جرأة انا جاهز للمناظرة مش عن الحرب بس انت قلت ما نشرفش نعمل معهم مناظرة في الحرب خلاص مش انت بتتهمني في ذمتي انت بقى لو عندك لو انت ادي كلمتك لو انت راجل بقى انا اسف بقى لاني مؤاخذة لما تطعب في ذمتي انت مالكش لازمة عندي او انت ما تعرفنيش لما واحد يقول لك والله صابر مشهور ده بياخد ملايين الدولارات تمويلا مثلا من الشيخ وجدي غنيم لو واحد جيت سألت واحد انت تعرف صابر مشهور بياخد ملايين الدولارات من الشيخ وجدي غنيم يقول لك ما اعرفش مثلا يبقى صادق لانه ممكن باخد منه فلوس ممكن ما اكونش باخد منه حاجه نما لو واحد قال لك صابر مشهور بياخد والله من الشيخ وجدي غنيم كل شهر بديه مبلغ سلف كذا ده كذاب ليه لانه الشيخ وجدي قال كده ولا صابر قال كده ولا هو شافني انا والشيخ وجدي بندي بعض ولا اصلا الواقع حصل فلذلك لما هو كتب يشتمني ويتهمني في ذمتي انا بقول له انت كذاب ولو انت عندك الشجاعه والجرأة اطلع قدامي في فيديو ومش هطالبك بالدليل اقسم بالله اخليك انت اللي تقول للناس يا جماعه انا اللي هو محمد عمران كذاب مش اعرفك بس ان احنا لما بنتكلم على حد بنقبل على والله انا شخصيا بقبل على الموضوع بتجرد يعني عبد الحكيم عامر اللي ودانا في 60 داهية قعدت ابحث كل افعاله انه جاسوس وما قلتش عليه في الاخر جاسوس لاني ما لقيتش النقطة الاخيرة اللي تربطه باسرائيل رغم ان كل اللي عمله تجسس يعني واحد جاسوس قاصد متعمد لكن انار السادات انا وجدت انت بتبحث في الموضوع في نار هنا بتبحث جات منين وايه اللي ولع وليه وشوفها لابد تقبل بتجرد وحيادية انا ختاما بقول للواء حميد عمران تفضل سجل لنا تاريخك احكي لنا بالضبط يوميات حرب 56 التي شاهدتها انت خليك في الجزئيه بتاعتك مش انت عاوز شهادتك خليك في شهادتك سجل لنا يوميات حرب 67 كما شاهدتها انت يوميات حرب اكتوبر 73 كما شاهدتها انت عاوزين، انا والله العظيم مهتم جدا بهذا الامر، وانا بقول لكل ضابط حتى مؤيد للسيسي ولا كذا وشاهد حرب اكتوبر، اطلع سجل بالفيديو ما شاهدته. هو انا كل الفيديوهات بتاعتي بجيبها منين؟ إيه؟ من قنوات العسكر اصلا، من قنواته. انا اجيب حاجه من عندي؟ ده انا حنبالي في الاثبات. يعني انا لو واحد معارض، انا اقول استبعدت سعد الدين الشاذلي، تخيلوا سعد الدين الشاذلي والله لو اقرا مذكراته اللي بعد ما قلت حرب اكتوبر بهزيمه سنه، رحت جبت مذكراته اقول اشوفه قال ايه بقى بالمره، لانه لقيته اقل لي واحد يتكلم عن الهزيمه. ارجو مشاهدينا ان تكون الصوره قد وضحت، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.